تفسير الآية 2 من سورة الفلق. يقول تعالى: من شر ما خلق، أي أستعيذ برب الفلق من ضرر ما خلق من كل المخلوقات، سواء أكان هذا الضرر ناتج من سوء تصرف وخطأ الإنسان ذاته عند تعامله مع شؤون الحياة المختلفة، أم كان من بشر آخر يريد شرا به بسبب سوء استخدامه لعقله، حيث يستخدمه في الشر المتعس لغيره لا في الخير المسعد له ولهم، أم كان من حيوان أو نبات أو جماد وظهر شره لسوء التعامل معه، أم لا دخل للإنسان فيه ويأتي من ربه لاختباره كريح أو فيضان أو مرض أو نحوه ليخرج من هذا الضرر مستفيدا استفادات كثيرة؟ برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر على الضرر وفوائده وسعادته في الدارين. وبالجملة، فلا عاصم من شر أي مخلوق حين يضر إلا بواسطة خالقه سبحانه، حيث هو المالك له والمتصرف في أمره والقادر على تغيير حاله ومنع ضرره. هذا ويدخل فيما خلق حتما نار الآخرة، حيث على المسلم دوما أن يستعيذ بالله خالقها من شر دخولها بأن يعمل ما يمنعه عنها ويرحمه الله منها، وهو فعل كل خير وترك كل شر من خلال العمل بكل أخلاق الإسلام.